وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع Thank you. وله كل شيء سيريكم آيات Oh,

لولا وَلِلَّهِ وكذلك نجزي صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت فقلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. وهكذا أخذ الإيمان والإسلام، فقد استمعنا إلى آيات الذكر الحكيم والتي تلاها علينا علم من أعلام قراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي، القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، والقارئ بمسجد سيدي أحمد البلوي بطنطا، والمقيم بسبرباي مركز طنطا محافظة الغربية، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أزعناها لحضراتكم عبر مكبرات الصوت والإنارة الحديثة العوضي وغاسول باوليلة، إدارة مهندس السيد عيد غاسول وأولاد المهندس شحتة أحمد العوضي أيها الإخوة المسلمون، شكر الله سعيكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.